وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم عليكم أنفسكم، أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته وداوموا على ذلك. عليكم أنفسكم، أي إلزموا بإصلاح النفس، فإن الإنسان عليه أن يصلح نفسه. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد أفلح من زكى نفسه بالأعمال الصالحات وبترك السيئات. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم إن لم يستجب لكم أحد. هذه الآية من الآيات التي تفهم خطأ، كثير من الناس يفهم هذه الآية خطأ ويظن أن في الآية تعلق أو دليل أو حجة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيظن أن معناها حجة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس كذلك كما هو معلوم. فأجاب العلماء بأجوبة. الجواب الأول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن المعلوم أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمهتد، لأن من الاهتداء القيام بطاعة الله، ومن طاعة الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما معنى الاهتداء؟ أن تقوم بما يجب عليك وتترك ما نهيت عنه، ومما أمرت به الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا اللي عليه الأكثر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا قمتم بما يجب عليكم، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يضركم من ضل، لأن الإنسان مسؤول عن ماذا؟ عن الدعوة والتبليغ. أما أن يهتدي الإنسان أو لا يهتدي، هذا بيد من؟ بيد الله عز وجل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا الجواب عن هذه الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم إن لم يستجب لكم. وهذا كلام أهل العلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: قال الزجاج، ومعنى الآية: إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم ولا يؤاخذكم بذنوب غيركم. وهذه الآية لا توجب ترك الأمر بالمعروف، لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع له فهو ضال وليس بمهتد. نعم. وقال ابن عاشور: قول إذا اهتديتم ظرف يتضمن معنى الشرط يتعلق به يضركم، وقد شمل الاهتداء جميع ما أمرهم به تعالى، ومن جملة ذلك دعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو قصروا في الدعوة إلى الخير والاحتجاج له وسكتوا عن المنكر لضرهم من ضل، لأن إثم ضلاله محمول عليهم. إذن ما الجواب الأول؟ الجواب الأول أن من لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمهتد، لأن من الاهتداء أن تقوم بما يجب عليك، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك جواب آخر: تحمل هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل محمول على من ظن أن التأثير ليس له تأثير، أمره بالمعروف لا تأثير له، وقيل من يخشى على نفسه ضررا، والجواب الأول هو الأشهر. يقول الشنقيطي رحمه الله: قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله إذا اهتديتم، لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي. وممن قال بهذا حذيفة وسعيد كما نقل عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد القاسم بن سلام، ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود. فمن العلماء من قال إذا اهتديتم أي أمرتم فلم يسمع منكم، ومنهم من قال يدخل الأمر بالمعروف في الأمر بالاهتداء في الآية، وهو ظاهر جدا لا ينبغي العدول عنه لمنصف. يقول الشنقيط رحمه الله: ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل. وقد دلت الآيات كقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده كثيرة. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا مرعوبا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. الحديث. وقد قام أبو بكر الصديق خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. إذن واضح الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أصلحوا أنفسكم. ومن أصلاح النفس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، الأمر إلى غيرها من الطاعات وترك المنكرات. نعم. طيب، وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة متطافحة، فهذا معنى الآية لا كما يظنه بعض الناس. وهذه الآية كما قلت قبل قليل مما تفهم خطأ عند بعض الناس، لأن هناك آيات تفهم خطأ عند بعض الناس كقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. صح، هذه دائما يقول إذا أراد شخص أن يتزوج مثلا أو يعدد يقال له: الله عز وجل يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا. قد شرحنا في سورة النساء ما المراد بعدم الاستطاعة، وهي المحبة والميل في القلب. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وبالمناسبة أذكر لكم الحكم أو الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام جاء معنا في هذه الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لأننا قلنا معنى الآية: لا يضركم ضلال من ضل إذا قمتم بما واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في آيات كثيرة تبين ذلك، وأن الإنسان مسؤول عن الدعوة وليس بمسؤول عن هداية الناس، لأن هذا بيد الله عز وجل، فله الحكمة العظمى، له الحكمة الكاملة والحجة الدامغة، فإن الله له الحكمة: هذا مهتد وهذا ضلال، هذا يستحق الهداية وهذا لا يستحق الهداية. وكما تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع في هداية عمه ومات على الكفر على الشرك، وكذلك أبو لهب إلى غير ذلك، مع أن أبو طالب وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام وحماه. الحكمة من الأمر بالمعروف ثلاث حكم: أولا إقامة الحجة. صح، قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحكمة الثانية خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى في صالح القوم الذي اعتدى بعضهم في السبت قالوا معذرة إلى ربكم، حينما قيل لهم لماذا تنكرون عليه، ما ينفع فيهم هؤلاء، ماذا قالوا؟ معذرة إلى ربكم، نقيم حجة، خروج الآمر من عهدة التكليف، أنا أقوم بواجبي والأمر. هذه نقطة مهمة، فما يأتي أحد يقول لا يهتدي الناس وهؤلاء ضلال وهؤلاء، خروج الآمر من عهدة التكليف، يبلغ ويلقى الله عز وجل قد قام بواجبه. قال تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما. الثالثة رجاء النفع، قد يستفيد ليس كذلك؟ قال الله تعالى في الآية قالوا معذرة لربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يستفيدون، لعلهم يتقون الله فيرجعون إلى صوابهم. قال تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من يعيدها؟ لا أبي الحكمة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قامة الحجة، رجاء النفع، رجاء نفع المأمور. هذا معنى الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقمتم بما يجب عليكم، فلا يضركم من لم يهتدي، لأن هذا بيد من؟ بيد الله عز وجل، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية توفيق وهداية بيان. المسلم الرسل وخلفاء الرسل والمسلم عليهم هداية البيان، أما هداية التوفيق فهذه بيد الله عز وجل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، له الحكمة البالغة في ذلك لا شك في ذلك. إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله لا إلى أحد سواه، مرجعكم رجوعكم يوم القيامة جميعا، بحيث لا يتخلف عنه أحد من المهتدين ولا من غير المهتدين، فينبئكم بالثواب والعقاب والعقاب بما كنتم تعملون في الدنيا من أعمال الهداية والضلال. فالكلام وعد ووعيد للفريقين، وعد ووعيد، وفيه كما قيل دليل على أن أحدا لا يؤاخذ بعمل غيره، وكذلك يدل على أن لا يثاب بذلك. نعم، إلى الله مرجعكم فيجازي كلا بعمله. من فوائد الآية أن إصلاح النفس والعناية بها من مقتضيات الإيمان، فالإنسان ينشغل بإصلاح نفسه، ولا يمكن أن ينشغل بإصلاح نفسه وهو مشغول بغيرها، قنوات ومواقع وأخبار الناس، لأن القلب كالكوب كالكاس، إذا ملئ بشيء لم يبقى به شيء آخر، فلو انشغل بالأناشيد أو انشغل بالقصص والروايات التافهة والقصص والروايات القدماء، فلم يكن فيها مكان للقرآن وقصص القرآن والعلم الشرعي. فالإنسان يصلح نفسه، ومن إصلاح النفس ألا يشغل نفسه بشيء آخر، لأن النفس إذا اشتغلت بشيء آخر زهدت في المشروع، هذه قاعدة، تزهد في المشروع، وإذا تعودت النفس على المشروع وعلى الكتاب والسنة زهدت في غير المشروع. فعاول نفسه إنه ما ينشغل بالناس، دع الخلق للخالق، خاصة يعني الناس أن ينظروا للأخبار ويتابعون الأخبار التي ينفع واللي ما ينفع، فتشغل النفس. ومن فوائد الآية أن ضلال من يضل لا يترتب عليه ضلال المهتدي، أو بأسلوب آخر أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقام بما يجب عليه فلا لوم عليه في ضلال من ضل، ولو كفر من كل من في الأرض ما دام قام بالواجب عليه. ومن فوائد الآية أن الإنسان عليه بالدعوة إلى الله عز وجل وليس عليه هداية الناس. ومن فوائد الآية انقسام الناس إلى ضال ومهتدي، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم، فالضلال له سبب والهداية له أسباب، فمن أسباب الضلال الإعراض عن دين الله، قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، إلى غير ذلك. ومن فوائد الآية أن المؤمنين إذا لم يهتدوا فقد يسلط عليهم أعداؤهم فيضروهم. ومن فائدها أن المرجع والمصير إلى الله تبارك وتعالى، وفيها الإيمان بالبعث، وفيها أن كل إنسان يبعث صغيرا كان أو كبيرا. نعم. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية أيها الإخوة كما قال بعض العلماء من أشكل الآيات عند العلماء رحمهم الله. وهذه الآية ابتداء نقل القرطبي ونقل الطبري عن بعض العلماء أنه قال: لا أعلم خلافا أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الداري وعدي ابن بداء. وقد جاءت روايات في سبب النزول، وقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته وكان كفار، فقدوا جاما من فضة من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. وهذه الآية ذهب بعض العلماء إلى أن فيها نسخ كما سيأتي إن شاء الله، أو اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم كما سيأتينا من المشركين. قالوا: هذه الآية منسوخة لأنه لا تقبل شهادة الكافر كما سيأتي. والصحيح أنه لا نسخ في سورة المائدة. لماذا؟ لأن من آخر ما نزل كما سيأتي إن شاء الله. وهذه الآية قبل أن نبدأ بتفسيرها لا مانع من ذكر المعنى الإجمالي لهذه الآية. نعم. فمن المعنى الإجمالي لهذه الآية أن الله تعالى شرع لكم أيها المؤمنون الوصية في السفر، فعلى من يحس منكم بدنو أجله وهو في السفر أن يحضر رجلا مسلما يوصيه بإيصال ماله لورثته، فإذا لم يجد رجلا مسلما فليحضر كافرا والإثنان أحوط، فإذا أوصل ما عندهما إلى ورثة الميت وارتاب الورث في أمانة هذين الرجلين فعليهم في هذه الحالة أن يرفعوا الأمر للحاكم، وعلى الحاكم أن يستحلف الرجلين بالله بعد الصلاة بأنهما ما كتما شيئا من وصية وما خانا، فإذا ظهر بعد ذلك للحاكم أو لورثة الميت أن هذين الرجلين لم يكونا أمينين في أداء ما كلفهما الميت بأدائه، فعندئذ يقوم رجلان من أقرب ورثة الميت ليحلفا بالله أن شهادتهما أحق وأولى من شهادة الرجلين الأولين، وأن هذين الرجلين لم يؤديا الوصية على وجهها. ثم بين سبحانه في الآية الثالثة أن ما شرعه الله لهم هو أضمن طريق لأداء الشهادة على وجهها الصحيح، وعليهم أن يراقبوه ويتقوه لكي يكونوا من المؤمنين الصادقين. هذا هو المعنى الإجمالي للآيات الكريمة، سقناه قبل تفصيل القول حتى يتهيأ الذهن لفهمها بوضوح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، يعني شهادة ما بينكم، كناية عن التنازع والتشاجر. وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إنما يحتاج إليهم متى؟ عند التنازع. نعم، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. حضر أحدكم الموت، فهل أحد يوصي وهو ميت؟ أي نعم، أي قرب الأجل، هذا معنى كتب عليكم، كما في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. حضر أحدكم الموت أي قربه الموت، أي إذا شرف أحدكم على الموت وظهرت علاماته فينبغي أن يشهد على وصيته. نعم. اثنان ذوى عدل منكم، أي يشهد على الوصية عدلين من المسلمين، وقد سبق لنا في سورة البقرة وأيضا في سورة النساء معنى العدل، وهو التارك للصغائر، التارك للكبائر، وليس مصرا على الصغائر. أو آخران من غيركم، أو للتخيير أو للتنويع، للتنويع وليس للتأخير. أي اثنان ذوى عدل منكم، أي يشهد على الوصية عدلين من المسلمين، أو آخران من غيركم، أي إن لم يوجد، لأن هذا في السفر كانت القصة في السفر، أي إن لم يوجد، أو آخران من غيركم. وجمهور العلماء على أن معنى أو آخران من غيركم أي يا معشر المؤمنين، أي من غيركم من الكفار، من أهل الكتاب وغيرهم من ملل الكفار، وهذا ما عليه جمهور العلماء. أو آخران من غيركم أي من غير دينكم. طيب، فهي للكافرين. وعلى هذا تجوز شهادة من؟ الكافر. وسيأتينا الآن أن هذه الآية هي المشكلة في هذه الآية. نعم، إذن أو آخران من غيركم المعنى، وهو قول عامة المفسرين، أن المراد اثنان ذوى عدل منكم يا معشر المؤمنين أو من أهل دينكم وملتكم. أو آخران من غيركم يعني أو شهادة آخرين من غير أهل دينكم وملتكم إذا كنتم في السفر، فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفر، وهذا قول الجمهور. قالوا: إذا كان الإنسان في الغربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته، جاز له أن يشهد اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو عابد الوثن أو أي كافر كان، وشهادتهم مقبولة، ولا يجوز شهادة الكافرين على المسلمين إلا في هذه الصورة. وهذا قول عامة المفسرين. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في شهادة الكافر، فقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة. لماذا؟ لأن إذا كان الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر من باب أولى كما هو معلوم. يقول الشنقيط رحمه الله: قوله أو آخران من غيركم، هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقوله: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي فالكافرون أحرى برد شهادتهم، وكقوله: وأشهد ذوي عدل منكم إلى آخره. والجواب على هذا، على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على الإيصال في السفر، أنه يقول إن قوله أو آخران من غيركم منسوخ بآيات اشتراط العدالة، وهذا قول كثير من العلماء. قالوا الآية منسوخة. والذي يقول بقبول شهادتهما يقول هي محكمة مخصصة لعموم غيرها، وهذا القول هو الصحيح، أن شهادة الكافر تجوز في حال الضرورة، مثل هذه الحالة، إنسان في سفر لا يوجد مسلم، لا يوجد إلا كافر، فهنا يجوز شهادة الكافر. نعم. وذاك يقول قرطبي اختلف العلماء في هذه الآية، ثم ذكر القول الأول أو آخران من غيركم للكافرين، فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية، وهو الأشبه بسياق الآية مع ما تقرر من الأحاديث، وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، أبو موسى وعبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس. فمعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول، أن الله أخبر أن حكمه في الشهادة على الوصي على الموصي إذا حضره الموت أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر، فإذا قدم وأدي الشهادة على وصيته حلف بعد الصلاة أنهما ما كذبا وما بدلا وأن ما شهدا به حق ما كتم فيه شهادة وحكم بشهادتهما إلى آخر الآية. هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى وسعيد بن مسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير إلى آخره. وقال به من الفقهاء سفيان الثوري ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام إلى آخره، واختاره أحمد بن حنبل. أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم، الضرب في الأرض يعني سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت، أي نزل بكم الموت، قارب أجلكم ونزل بكم الموت، يعني نزل بكم أسباب الموت، فأوصيتم إليهما ودفعتم مالكم إليهما فأصابتكم مصيبة الموت. قال ابن عاشور المصيبة الحادثة التي تحل بالمرء من شر وضر. وكيف سمى الموت مصيبة؟ لم يسمى الموت مصيبة إلا في هذا الموضع. ما هو الموضع؟ في سفر ليس عنده مسلم، هذه مصيبة، لا يجد أقارب، لا يجد أهل، لا يجد أولاد، لا يجد ذرية، لا يجد مسلمين يقومون عليه بتكفينه بدفنه بصلاة عليه، زيادة على الموت هذه الأمور، فسماه مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. قال القرطبي وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة. قال علماؤنا والموت وإن كان مصيبة عظمى ورزية كبرى فأعظم منه الغفل عنه والإعراض عن ذكره وترك التفكر فيه وترك العمل فيه، فإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر. قد جاء في بعض الآثار لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا. ويروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتا، فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول ما لك لا تقوم، ما لك لا تنبعث، هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك، ما الذي كان يحملك، ما الذي كان يبعثك، ما الذي صرعك، ما الذي عن الحركة منعك، ثم تركه وانصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط عن نعشه ذاك يركب. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من اللذات. والناس ما تجرأوا على المعاصي والمنكرات وتجرأوا على حرب الله عز وجل وعلى حرب رسوله عليه الصلاة والسلام، تجرأوا على المعاصي عيانا بيانا وزاهدوا في الطاعات إلا بنسيان الموت، لأن من تفكر بالموت عجل التوبة، ثانيا بادر بالطاعة، أليس كذلك؟ نعم، واستعد للرحيل. ومن نسي الموت أخر التوبة، زهد في الطاعة، بادر زهد في الطاعة وبادر إلى المعاصي. ولذلك من أعظم المصائب طول الأمل، كما قال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قد تكلمنا عن الموت، وإن جاء إن شاء الله مناسبة نتكلم عنه. فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. تحبسونهما، ما معنى تحبسونهما؟ توقفونهما من بعد الصلاة. عامة المفسرين أن المراد بالصلاة العصر. فإن قال قائل: لماذا قلتم العصر مع أن الآية عامة؟ فما هو الجواب؟ الحديث السنة، السنة بينت ذلك، فإن القصة اللي حدثت أوقفهم النبي متى؟ بعد صلاة العصر. هذا الجواب. يقول الرازي: عامة المفسرين من بعد صلاة العصر. وقد ذكر العلماء ما الحكمة من بعد صلاة العصر. فقيل من الأقوال اللي قيلت في ذلك أن جميع أهل الأديان يعظمون هذا الوقت. وقيل لشهود الملائكة ذلك الوقت، وقيل لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة، وقيل غير ذلك، والله أعلم. من بعد صلاة العصر أيضا هو نهاية اليوم، نهاية اليوم أيضا. العصر الصلاة، الصلاة إيش؟ الوسطى، وهي أعظم الصلوات، وجاء في التهديد في تركها ما لم يأتي في حديث في صلاة غيرها. وترى أهله وماله، حبط من ترك صلاة العصر حبط عمله آخره. فيقسمان بالله، أي يحلفان، إن ارتبتم، إن شككتم، فإن لم نشك، هل نحن بحاجة لهذا الأمر؟ لا. يعني جاء هذا اليهودي أو هذا الكافر وشهد أن الرجل هذا المسلم مات وهذه أغراضه، هل نحن بحاجة إلى هذا الأمر؟ لا. لماذا؟ لأن لم نشك، أغراضه كاملة. إن ارتبتم، أي شككتم في شهادتهما، فإن صدقتموهما فلا حاجة إلى القسم بذلك. إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يقولون بهذا الحلف الشهود، يعني لا نبيع به بهذا اليمين، يعني لا نبيع عهد الله به ثمنا من أمور الدنيا من مال أو غيرها، ولا نحلف بالله كاذبين لأجل عوض نأخذه أو حق نجحده ولو كان ذا قربى، ولو كان المشهود له ذا قرابة. ولماذا خص القربى؟ لأنه غالبا القريب يميل إلى قريبه. قال ابن الجوزي: وخص ذا القرابة لميل القريب إلى قريبه. ولا نكتم شهادة الله، هذا عطف على قوله لا نشتري به ثمنا، يعني أنهما يقسمان حال ما يقولان لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وإظهارها. ولا نكتم شهادة الله، لماذا أضافها إلى الله؟ لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانها. إنا إذا لمن الآثمين، إن إذا فعلنا ذلك كتمنا الشهادة وغيرنا، لمن الآثمين العاصين. يقول ابن الجوزي: ومعنى الآية إذا قدم الموصى إليهما بتركة المتوفي، فاتهمهما الوارث استحلفا بعد صلاة العصر أنهما لم يسرقا ولم يخونا، فإن عثر على أنهما استحق إثما، أي الشاهدين الحالفين استحق إثما، أي فعل ما يجبه من تحريف وكتم بأن ظهر بأيديهما شيء من التركة، وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجوه يعني ثبت وحصل ريبة في يد من الشهود، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله، أي فشاهدان آخران أو فحالفان آخران يقومان مقام الذين عثر على أنهم استحق إثما فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق. وليس المراد أنهما يقومان مقامهما، والمراد مقامهما بماذا؟ بالشهادة، في أداء الشهادة التي شهدها المستحقان للإثم. لشهادتنا أحق من شهادتهما، ورثة الميت يقومان أن هذا لنا. لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. المراد بالشهادة عند الكثير ومنهم ابن عباس هنا اليمين. قال الرازي: اعلم أن معنى الآية فإن عثر بعدما حلف الوصيان على أنهما استحق إثما أي حنفا في اليمين بكذب في قول أو خيانة في مال، قام في اليمين مقامهما رجلان من قرابة الميت فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وكذبهما وتبديلهما وما اعتدينا في ذلك وما كذبنا. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. ذلك يعود الضمير على ماذا؟ هذا الأمر، ما أمر الله به من أن يقوم ويشهدان، هذا الأمر الحكم المذكور والطريق الذي شرعناه، تحبسونهما من بعد الصلاة إلى قوله إن إذا لمن الظالمين. أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أدنى أقرب، أقرب يعني أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على وجهها، فلا يحرفوا ولا يبدلوا. يعني هذا الأمر يوقفان ويحلفان بعد العصر، لماذا؟ أدعى وأقرب إلى أن الشاهد لا يحرف ولا يبدل. هذه سمى تعظيم إيش؟ الشهادة. لأن تعرفون وسيأتينا بالفقه إن شاء الله أن الشهادة أحيانا تعظم، كان يقول نقوم بهذه الشهادة في المسجد أو عند منبر رسول الله، هذا تعظيم للشهادة، فنعظم الشهادة حتى يخاف الشاهد فلا يبدل ولا يحرف. نعم. ولا يخون. وهذا كلام مبتدا يتضمن ذكر المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي شرعه الله في هذا الموضع من كتابه. إذن في قوله يأتوا عائد إلى شهود الوصية من الكفار، فالمراد به التحذير من الخيانة، الأمر أن يشهدوا بالحق، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. المعنى ذلك الحكم الذي ذكرناه والطريق الذي شرعناه أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها كما قلنا، وأن يأتوا بالشهادة لا على وجهها، ولكنهم يخافون أن يحلفوا على ما ذكروه لخوفهم من أن ترد أيمان على الورثة بعد أيمانهم. يخافون إن حلفوا وشك بهم أن ترد أيمانهم بأيمان من؟ الورثة، بأيمان الورثة، فيظهر كذبهم ويفتضحون فيما بين الناس. قال ابن الجوزي: ذلك أدنى، أي ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين، أقرب إلى إتيان أهل الذمة بالشهادة على وجهها أي على ما كانت، وأقرب أن يخافوا أن ترد أيمان أولياء الميت بعد أيمانهم فيحلفون على خيانتهم فيفتضحوا ويغرموا، فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا ذلك. يقول الشوكاني: فتكون الفائدة. إذن ما الفائدة من هذا الأمر؟ فيقومان فيحلفان. يقول الشوكاني: فتكون الفائدة في شرع الله لهذا الحكم أحد أمرين: إما احتراز شهود الوصية عن الكذب والخيانة فيأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا الافتضاح إذا ردت الأيمان على قرابة الميت فحلفوا بما يتضمن كذبهم أو خيانتهم، فيكون ذلك سببا لتأدية شهادة شهود الوصية على وجهها من غير كذب ولا خيانة. المعنى الإجمالي للآية تقريبا شبه واضح إن شاء الله، لكن لا مانع يقول الشوكاني: حاصل ما تضمنه هذا الكلام من الكتاب العزيز أن من حضره علامات الموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين، فإن لم يجد شهودا مسلمين وكان في سفر ووجد كفارا جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته، فإن ارتاب بهما ورثة الموصي حلف بالله على أنهما شهد بالحق وما كتم من الشهادة شيئا ولا خان مما تركه الميت شيئا، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسم عليه من خلل في الشهادة أو ظهور شيء من تركة الميت زعم أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. قال الله عز وجل: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسق. واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن تقوى الله الإتيان بالشهادة على وجهها وعدم الخيانة، ومن يكتمها فإنه آثم. واسمعوا أي استجيبوا لأمر الله عز وجل وخافوا الله تبارك وتعالى. لاحظ أن فيها تهديد: اسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق في اللغة الخروج، الفاسق الخارج عن طاعة الله عز وجل، ويطلق على المعاصي ويطلق على ما هو من فوق المعاصي وهو الكفر، وسبق هذا ليس كذلك؟ قال الله عز وجل: أما الذين فسقوا فمأواهم النار، أي الكفار. فاسق بنبأ المراد العاصي. والله لا يهدي الفاسقين، يقول ابن عاشور: تحريض على التقوى والطاعة لله فيما أمر ونهى، وتحذير من مخالفة ذلك، لأن في اتباع أمر الله هدى وفي الإعراض فسقا. نأخذ بعض الفوائد مما ذكره السعدي حتى نختم الآية. من فوائد هذه الآية أن الوصية مشروعة، وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي، ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا. ومن فوائد الآية أو الآيات أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. ومن فوائد الآية أن شهادة الكفار في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني: قول الثاني لا تجوز، قول الثاني لا تقبل، ذكرنا في الشرح. القول الثاني: من فوائد الآية أن شهادة الكافر تصح في هذه الآية للضرورة، في هذه الحالة للضرورة. وقلنا أن القول الثاني لا تجوز شهادة الكافر. فماذا أجاب العلماء عن الآية؟ أن منسوخة. وقلنا الصحيح أن ليس بمنسوخة، وأن سورة المائدة من آخر ما نزل. والعجيب أن من قال بالنسخ كثير من العلماء. ومن فوائد الآية جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. ومن فوائد الآيات جواز السفر للتجارة، ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله، ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريبة لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما، ومنها تعظيم أمر الشهادة. من أين نأخذها؟ أن الله أضافها إلى نفسه، ولا نكتم شهادة الله، أضافها الله عز وجل لنفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط، ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما، ومنها أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسم بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذبا، ثم يدفع إليهما ما ادعياه فتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة. وفيها الوصية بتقوى الله عز وجل، وفيها التحذير من مخالفة أمر الله عز وجل، وفيها التحذير من الفسق وأن الله لا يهدي القوم الفاسقين. والآية في الواقع تحتاج أكثر من ذلك وفائدها أكثر، لكن نحن لم نذكر إلا ما يتعلق ما يؤدي إلى فهمها، وإلا في الواقع الفوائد فيها أكثر، لكن لعله نكتفي بذلك. ومن أراد أن يرجع إلى كتب التفسير وما يتعلق في هذه الآية فهذا شيء طيب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.